إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الوفاء هو أخو الصدق، وإن الغدر والخيانة والإخلاف هو أخو الكذب والنفاق، وإن من أسباب تعاون الناس وأتلافهم الوفاء بالمواعيد واحترامها، وإن من أسباب التنافر والاختلاف والتباغض الغدر والكذب والخيانة. واعلموا عباد الله أن إخلاف الوعد وعدم الوفاء به قد انتشر بين الناس اليوم كانتشار النار في الهشيم، فأصبح بعض الناس أو الكثير من الناس لا يعيشون إلا بالمواعيد الكاذبة، ولا يتحركون إلا بالمواثيق الباطلة، وأصبحوا كما قيل في المثل ولود الوعد عاقر الإنجاز، يكثر المواعيد ويدعي أنه يفعل كذا وكذا ويقضي كذا وكذا وهو كاذب عند الله وعند الناس. يقول لك روح ما كان حتى مشكل، هذيك العامل عليا، أروح اليوم الفلاني، ولو قال إن شاء الله أحاول أن أفعل لكان خيرا له وأفضل. وهذا في الحقيقة آية من آيات النفاق وعلامة من علامات الشقاق. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم. آية المنافق يعني علامة المنافق، والمقصود بالنفاق هنا النفاق العملي، الكذب والإخلاف والخيانة. وما أكثر انتشار هذه الخصال الذميمة في مجتمعاتنا اليوم بكل أسف. ندعي أننا مسلمون ونقع في هذه الخصال الذميمة في هذه الآيات الدالة على النفاق، الكذب والإخلاف والخيانة. وهذا طبعا لمن لم يكن معذورا، أما من كان له عذر شرعي فهذا لا ينطبق عليه هذا الأمر. ومظاهر إخلاف الوعد تكون في أمور كثيرة، تكون بين أو مع الأولاد، وما أكثر الذين يخلفون الوعود مع أولادهم، وتكون في أداء الأمانات والودائع كمعون البيت والكتب والآلات، يخلف الوعد المسمى لإرجاع الأمانات والودائع ويستهين بذلك، ويكون في قضاء الديون، ويكون في احترام الموعد المحدد، يعطي لك موعدا ووقتا محددا ويخلف دون عذر، ويكون كذلك في إنجاز الأعمال، في إنجاز الأعمال، ويكون هذا عند المسؤولين والموظفين والإداريين والموثقين والمحامين وأصحاب الوكالات العقارية، ويكون هذا عند الصناع، وما أدراك ما الصناع، كالبنائين مثلا يعطون المواثيق والمواعيد ثم يخلفون ويكذبون دون عذر شرعي، يخلفون دون عذر شرعي. وإخلاف الوعد على قسمين: القسم الأول أن يعد ناويا الوفاء ثم يخلف دون عذر، والقسم الثاني أن يعد ناويا عدم الوفاء ابتداء، وهذا شر من الأول. أما مفاسد إخلاف الوعد فكثيرة وخطيرة، منها الوقوع في الكذب الذي هو علامة النفاق وشعار المنافقين، ومنها ضياع الثقة والأمانة، ومنها الاستهانة، الوقوع في الاستهانة بحقوق الناس، ومنها أن الإخلاف يسبب العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس. ولهذا فلا يخلف الوعد إلا من هانت نفسه وقل حياؤه وذهبت رجولته وضاعت شجاعته، لا يستطيع أن يواجه الناس بصدق، هذا هو الجبان، ويظن أنه يحسن صنعا وهو يكذب ويخلف. فالرجل الشجاع يواجه الناس بصدق. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب فقال: وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. فمن كانت عنده رجولة ومروءة وشجاعة يقابل الناس بالحق والعدل والصدق. قيل في المثل: وعد الكريم نقد، وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف. وكان العرب في جاهليتهم يترفعون عن الخيانة وعن إخلاف الوعد. قال بعضهم: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أكون مخلافا للوعود. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. اعلموا عباد الله أن الوفاء والصدق والأمانة دليل على إيمان العبد وحسن خلقه. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلني الله وإياكم منهم. فمن صفات هؤلاء المفلحين الذين يرثون الفردوس والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث حسن. وتأملوا إخواني في هذه القصة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من بني إسرائيل ممن كانوا قبلنا. والقصة رواها البخاري وروى الإمام أحمد. هذا الرجل أتى بعض أصحابه وسأله أن يسلفه 1000 دينار، فقال الرجل أي صاحب المال: ائتني بشهيد. فقال الرجل يعني المدين قال: كفى بالله شهيدا. فقال له صاحبه: ائتني بوكيل. فقال الرجل: كفى بالله وكيلا. فقال صاحبه: صدقت. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى يردها في الأجل المضروب. وخرج الرجل أي المدين في البحر، ولما حان الأجل لم يجد مركبا ليرد 1000 دينار لصاحبه، فأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار، ووضع معها صحيفة لصاحبه يخبره الخبر، وأتى البحر وقال: اللهم إني استلفت فلانا 1000 دينار، وإنه سألني الشهيد فقلت كفى بالله شهيدا، وسألني الوكيل فقلت كفى بالله وكيلا، وإني جهدت أن أجد مركبا فلم أقدر، وإني أستودعكها ورمى فيها في البحر. سبحان الله، الإيمان والثقة في الله عز وجل والأمانة والصدق مع الله ومع الناس. أخذ 1000 دينار ووضعها في خشبة ورمى فيها في البحر، واستودعها ربه تبارك وتعالى في الأجل. ولما وصل الأجل خرج الرجل يعني الدائن صاحب المال، خرج إلى البحر ينتظر صاحبه، فلم يجد شيئا ووجد الخشبة، فأخذ حطبا لأهله، ولما كسرها وجد الألف دينار ووجد الصحيفة. هذا هو الذي يتخذ الله وكيلا. فلما رجع الرجل وتأمل عباد الله، زيادة على ذلك لم يخبره الخبر وإنما أعطاه ألفا أخرى، قال خذ مالك، أعطاه ألفا أخرى ولم يخبره الخبر. أين نحن من هذه الأمانة ومن هذا الصدق؟ فقال له الرجل: إن الله قد أدى عليك بما بعثت في الخشبة، فانصرف بألفك راشدا، فانصرف بألفك راشدا. هذا هو الصدق، وهذا هي الأمانة، وهذا هو الإيمان والرجولة والشجاعة. فما أحوجنا إلى مثل هذه الأمور في هذا المجتمع الذي كثر فيه بكل أسف الخيانة والكذب والنفاق إلا من رحم الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.